تفسير الآية 40 والآية 41 من سورة النازعات، يقول تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. أي بعد أن ذكر تعالى حال التعساء في دنياهم وأخراهم، يذكر حال السعداء فيهما ليكون ذلك أشد تأثيرا في العقول، لأنه بالضد تتميز الأشياء، فيدفع هذا كل صاحب عقل منصف عادل لأن يحسن الاختيار باتباع كل أخلاق الإسلام ليسعد تمام السعادة في الدارين. أي وأما من أحسن التعامل مع مقام خالقه العالي العظيم، فأحسن اللجوء إليه والتوكل أي الاعتماد عليه والتمسك والعمل بوصاياه كلها في شرعه، وأحبه وطلب رعايته ورضاه، وحبه وأمنه وتوفيقه ورزقه وقوته ونصره وإسعاده في دنياه، واتخذه وليا لأموره يديرها له على أكمل وجه، مع إحسان اتخاذه لأسباب ما يريد في حياته، وهو مع كل ذلك يخاف مقام ربه أي رقابته عليه، فيفعل كل خير ويترك كل شر كما يخاف المقام بين يديه يوم القيامة، فيحسن الاستعداد لذلك بالتمسك والعمل بكل أخلاق إسلامه ليدخل أعلى درجات جناته. ونهى النفس عن الهوى أي منع نفسه عن الشرور والمفاسد والأضرار فلا يفعلها، وذلك بإحسان استخدام عقله. فالنتيجة الحتمية لمثل هذا بكل تأكيد أن الجنة ستكون هي المسكن والمقر الذي يأوي إليه ويستقر فيه، فما أحسن هذا المأوى الذي ليس هناك أعظم وأسعد منه، حيثما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على عقل بشر.